وفيها آيات أيضا نتناولها في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. إذن هذه الأمة خصت بشيء وهو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة.